نائمة متمثلا لا يمكن أن يخرج منه ما ينقض وضوءه من الصوت أو الريح، والواقع خلاف ذلك. يعني النائم متمكن في نومه قد ينطلق منه النساء، صحيح ولا لا؟ إذا إيش فعل التلقين هذا؟ فأصح الأقوال هو من نام فليتوضأ. ولذلك رجع إلى هذا القول إمام من أئمة الحديث والفقه، ألا وهو أبو عبيد القاسم بن سلام المحدث الدوري المشهور صاحب كتاب غريب الحديث. هذا كان يرى مثل ما قرأته في العنوان، نوم الجالس المتمكن لا ينقض، إلى أن اتفق يوما جالس في مسجد الجمعة يسمع الخطيب، ورجل نام بجانبه، فلما انتهى الخطيب وقيم الصلاة قال له قم وتوضأ فقد نمت. قال لا ما نمت. قال له نمت وخرج منك ريح أيضا. قال له لا أنت الذي خرج منك ريح. ومن يومها رجع إلى عموم الحديث، من نام يتوضأ. قال شان بعينه إنسان نائم متمكن يقول له ما نام أولا، قال له نمت زيادة كما عملت، قال له لا أنت العامل وأنت الفاعل. نعم. صلاة الغضبان لا يقع، الدليل قوله عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق، هذا حديث حسن تخريج أبو داود في سنن، وربما الأحمد أحمد في مسلم يعني. أبو داود راوي. تفضل. الجهاد بنت الإسلام عظيم ولا يقوم به إلا قوي الإمام. فضل. والإسلام انتشر من الجهاد، فما هو الأهم لدرسه من يوم أن يسأل في التربية التي تفضلنا من أن يحمل بندقية ولمسكرة؟ ما يستطيع أن يحمل بندقية اليوم. الشكل الثاني السؤال، من الذي يحمل بندقية اليمين دفاع عن أرض المسلمين القلة اليوم يعتبر شهيد؟ هذا السؤال أجبته، سأل هنا أحد الأخوان هذا الشق الثاني من السؤال قد أجبته، قلت إنما الأعمال بالنيات، فإذا خرج ليجاهد دافع عن أرض وبس هذا ليس جهادا في الإسلام، وإنما يدافع عن أرضه على اعتبار أنها أرض مسلمين، يدافع عن أرضه على أنها على اعتبار أنها أرض مسلمة، ويدافع عن أرضه ليتمكن من أن يجعل فيها كلمة الله العليا ويجعل كلمة الذين كفروا السفلى. لا يقاتل عن أرضه كما يقاتل جورج وأنطونيوس وأمثالهم، فإن حب الوطن يجب للبشر كلها، فأنت بتشوف الأمم يحطم بعضها بعضا في سبيل ماذا؟ في سبيل الدفاع عن الوطن. ففي هذه الناحية لا فرق بين مسلم وكافر، مثل ما الإنسان بدافع عن نفسه، هل هناك فرق بين مسلم وكافر؟ بدافع عن ماله، بس المسلم بدافع عن ماله فماله كافر. أيوة، فهذه حقائق يشترك فيها المسلم والكافر، ولذلك فلا بد من أن يكون في المسلم حينما يجاهد الكافر ويقاتله ليخرجه من أرضه، لا بد أن يتميز في قتاله لهذا الكافر عن قتال الكافر للكافر في سبيل الأرض. فما هو الشيء الذي يتميز به المسلم حينما يقاتل في سبيل الدفاع عن أرضه؟ الجواب في حديث البخاري الذي يرويه في صحيحه عن أبي موسى الأشعري، قالوا يا رسول الله الرجل منا يقاتل حمية هل هو في سبيل الله؟ قال لا. قالوا يا رسول الله الرجل منا يقاتل عصبية شجاعة عدد أنواع كثيرة، هل هو في سبيل الله؟ قال لا. قالوا فمن في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالقتال الذي يعتبر صاحبه شهيدا هو هذا الذي يقاتل في إخراج العدو من الأرض في سبيل الله، مو في سبيل الأرض، ما في فرق بين أرض وأرض إطلاقا، ولكن في فرق بين أرض يعبد الله فيها وحده لا شريك له، وبين أرض يكفر بالله عز وجل وما شرعه للناس. لذلك فنحن اليوم أصبحنا في زمن مع الأسف الشديد أصبحت كلمة الشهادة تطلق على كل مقتول. عندنا في الشام يقتل إنسان وهو فاجر فاسق، ولو كان هناك حكم شرعي لقتله، فيعتبر القتيل إيش؟ شهيد، وبيحملوه على أيديه وبيقول لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله. ما في فرق بين مسلم وبين كافر، بين صالح وبين صالح. أصبحت الشهادة في الواقع لها إيش؟ معنى واسع وواسع جدا، بحيث يشمل حتى الكافر، حتى الكافر. ولذلك أظن تذكرون معي جورج جمال، هذا صار شهيد، وهذا نعم لومبا، بس هذا أشهر عندنا جورج جمال، فتحت مدارس عندنا، مدارس باسمه، والله أعلم شو قصته أيضا، نحن ما نعرف حقيقة أمره أيضا من ناحية الواقع، ولكن هذا من أين جاءت له الشهادة؟ جاءت له شهادة بمعنى وطني، لكن الشهادة بالإسلام لها معنى خاص لا يناله المسلم نفسه. كان الرسول يسأل في هذا الحديث عن مين؟ الرجل منا، هذا ما بيحصل على الشهادة حتى يقاتل في سبيل الله عز وجل. ولذلك عندنا أيضا في صحيح البخاري وهو صاحب كتب على كتاب الله أن رجلا قاتل في غزوة خيبر قتالا شديدا حتى عجب الصحابة الشجعان الأبطال من قتاله، الأبطال يعجبون من قتاله، فكيف يكون هو هذا المقاتل؟ حتى جاء بعضهم وذكر من استفسال هذا الإنسان عجبا، فكانت مفاجأة للصحابة أن قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام هو في النار. يسمى قزمان في روايات ضعيفة، أما الرواية الصحيحة لا يسمى. المهم أجابهم عليه السلام بأنه في النار. هذا الذي يقاتل أشد قتال أشد من الصحابة يحكم الرسول عليه السلام بأنه في النار. يقول هذا الصحابي ما معناه؟ أخذ يراقبه حيثما هجم، ركض وراه حيثما مال معه، يشوف شو مصير الإنسان، والرسول عليه السلام لا يتكلم إلا وحي من السماء. ما شافوه غير ازدادوا قتالا واستفسارا، لا يبالي بالموت. قالوا لي يا رسول الله فلان كذا، قال هو في النار، وهكذا ثلاث مرات. لما قال له في المرة الثالثة هو في النار، قال أبو هريرة كدنا أن نشك في قول الرسول، ثم سرعان ما جاء الخبر بأن فلانا كثرت فيه الجراحات فلم يصبر لها، فوضع لؤامة سيفه واتكى عليه فخرج من بطنه. ركض ذاك الرجل اللي كان إيش عم يتحرك ويتبعه إلى الرسول عليه السلام، قال يا رسول الله فلان الذي حدثنا عنه كذا وكذا فعل كذا وكذا. قال الله أكبر، صدق الله ورسوله، إن الله لا ينصر على الدين الرجل الفاجر. هذه مناسبة الحديث، الحديث المشهور إن الله لا ينصر على الدين الرجل الفاجر، هذه مناسبته. من هو الرجل الفاجر الذي يقاتل في سبيل الله؟ ظاهرا يقاتل في سبيل الله، يقاتل الكفار، لكن باطنا ماذا كان يعني؟ اسمعوا، قال الله أكبر، صدق الله ورسوله، إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وهذا يفسر أيضا حديث مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن هذا الإنسان الذي قاتل أشد القتال في غزوة أحد، في غزوة خيبر، وما قاتل إلا اليهود كما نقاتل نحن اليوم اليهود، لكن مصيره إيش؟ النار. لماذا؟ لأنه تبين فيما بعد أنه ما قاتل إلا حمية وشجاعة، ما قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. هذا جواب الشطر الثاني من سؤالي. أما الشطر الأول من السؤال، على الشطر الأول من قاتل بجهده ودون ماله، أما الشطر الأول من الجواب من السؤال فهو أن الجهاد الذي هو الجهاد فعلا ما بيحصل إلا لمن فهم العقيدة الإسلامية، وهذا الذي ذكرناه من العقيدة الإسلامية. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهذا الجهاد الذي هو الشهيد حقا ما يمكن الإنسان المسلم أن يحظى به إلا على أساس فهمه لعقيدته وتربيته على دينه. من هنا يأتي الجهاد، ما يأتي الجهاد من حماس ومن هتافات، ما هي قائمة على أساس ينفهم الكتاب والسنة. الإسلام هو الذي وجد فيه الجهاد، أما الدول والأمم الأخرى لا يوجد عندهم جهاد. تعرفون هذه الحقيقة ولا لا؟ أظن ما تعرفونها، ما يعرف هذه الحقيقة الأكثرون. كل الأمم عندهم قتال وليس عندهم جهاد في سبيل الله، إنما الإسلام فقط هو الذي شرع فيه الجهاد في سبيل الله. الآخرون إنما يقاتلون ولا يجاهدون في سبيل الله، ولذلك فبعضهم أعداء لبعض، أما المسلمون فيجمعهم كلهم الجهاد في سبيل الله غاية واحدة لا شريك لها في قلوبهم وفي اعتقادهم. فإذا لابد من التربية والتصفية، نحن نرى أن هذا هو السبيل. وأكبر دليل أن المسلمين يعملون منذ نصف قرن مكان القواعد، لا يتقدمون إن لم يتأخروا. أنه لا يجوز أن نشتري الملح أو البر أو الشاي أو غيره في الذهب نسيئا. هذا من الصحيح؟ ما أعتقد. نقول إذا اختلفت الأصناع تبيعوا في كما شئتم. ما عدا الذهب والفضة، ما عدا النقدين يعني، إذا أصناف هذه بدليل لفظة الأصناف، ما عدا النقدين. هكذا يكون لكم ميزة الأصناف. وخلافه يقول صنعاني يعني لا يأخذ من الزهد والفضة. نعم، في هذه العبارة خاصة الزهد مع الزهد مع الزهد تفاضل في إيش؟ وين مفاضلة؟ الذهب مع الفضة تفاضل. لا، الذهب مع الفضة ما يجوز فيه تفاضل، لكن يجوز أن تشتري في عهد النقدين ما شئت من الأشياء الأخرى الأربعة. الرسول لما رهن الدرع عند اليهود مقابل إيش؟ شو اللي خصصها راهم ومشاهل حتى يفيدوا ثمن الشعير. نعم. في الحديث بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لثالث قطع لأحد الصحابة ملح مأرب. في الحديث بسنده ثابت بن سعيد بن حمال بن أمية بن أمية والرجل هذا يعني رجعت له في ميزان الاعتدال لأنه لا يرى مجهول في التهذيب يعني ينقل أقوال الموثقين ابن حبان والنسائي السنن ويقول لأنه قرأته بخط الذهبي لأنه كاتب لا يرى لأنه لا يرى لا يرى بالنسبة للحديث هذا صحيح ولا لا أنا ما أذكر الآن جواب عن هذا الحديث بالضبط هل هو صحيح ولا لا هو مسجل عندي لكن ما نستحضر لكن نشوف إيش يهمك من الحديث فبيجوز أن يكون هناك شيء يغني عنه ولا بس تسأل عن هذا الحديث لا تريد من ورائي شيئا هو يعني مبني عليه الفقهاء بانين عليه أشياء كثيرة بالنسبة للملكية سيئة يعني مثلا الأخطاء نعم لأنه أخطاء هذا يعني هل تريد من سؤالك عن الحديث هل هو صحيح أو لا بمعنى إن كان صحيح فيدل على جواز الإخطاء وإن كان ما صح فهل هناك ما يعارض الإخطاء هل تريد هذا ولا ماذا تريد لا تريد بس السند يعني ما أستحضر قلت لك عن هذا تفضل في هذا المثل في القرآن الكريم يجب في ناسخ ومنسوخ في مثل الآيات وعطلوا على ذلك مثل ولا تقوم صلاة ولا تستطاع ويش قال هذا الحديث؟ في قرآن الكريم طيب ومع ذلك زاد الإيمان يجب آية التحريم في ناس عرض منها هل يوجد ناسخ ومنسوخ في القرآن الكريم؟ مثل الآيات يعني آية القرآن نسخت آية أخرى هو لابد من أن يوجد مثل هذا لكن الأمثلة التي أو المثال الذي ذكرته لا يصلح لمثال النسخ والمنسوخ نعم سؤال حول الموضوع لا ذكرت بس اليوم وقعت فيه يعني أريدك وأعقب على الحديث ذكرت خير من كريم تحفظ سؤالك لسه ما خلصنا من هذه يعني مثل مثلا لما أخبرت لك أنت قال هل أنت لما إشاد الإيمان ذكر الآية تحفظ أقول هذه ما هي رسالة صالح في قضية الناس ومنشور لأنه نعم لأنه الناسخ المنسوخ يشترط أن يكون كل من النص المنسوخ والنص الناسخ يكونوا منصوصين في القرآن أما لا يوجد في القرآن أنه شرب الخمر حلال حتى ينسخ بلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى هذا أمر كان واقع يعني كون كان يشرب الخمر كان أمر واقع بطبيعة الحياة الجاهلية التي كانوا يعيشونها فالإسلام تدرج في تحريم الخمر كما هو مفصل منها آية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى سكت عن تحريم البدء الجذري لكن هذه الآية لا تنسخ آية أخرى يعني شرط الناسخ والمنسوخ يكون كل من النصين الناسخ والمنسوخ مذكورين في القرآن نعم أياما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أياما معدودات سنة كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعن الذي يحيطون مسجته من الطعام يسقيكم من تطوع خيرا فهو خير لك وأن تقوموا خير لكم إن كنتم تعلمون سلام الله الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى قال لمن شهد منكم شهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدتهم ايام الى هنا. ففي البدايه بقول والذين يصدقونه فدية طعام مسكين، ثم قال من كان مريضا او على سفر فعدتهم ايام. هنا اباح يعني انه الانسان ما يصوم ويدفع الفدية، لكنه قال يكون مريض او على سفر فعدتهم ايام. هذا مثال اقوى ذاك المثال غير صالح للتمثيل. ليه؟ لانه ليس في الايه ان الله اباح لكل مكلف الافطار في رمضان مقابل الفديه، ليس هذا المعنى في الايه. ايش معنى يطيقونه؟ لا وين لا يستطيعونه؟ إذا كان لا يستطيعون وإن غير مكلفين أصلا إذا لا يعني اللي يكون في صعوبة إذا الكلام مش عام. أنت عم تقول صبرا قليلا أنه هذه الآية أباح في أول الأمر الإفطار مقابل الفدية، ما هذا الإطلاق غير صحيح. وإنما قالوا على الذين يطيقونه، ومعنى ذلك يستطيعونه بمشقة. فالناس حين فرض الصيام طائفتان، طائفة يستطيعون الصيام بدون مشقة، وطائفة يستطيعون الصيام بمشقة. الطائفة الأولى واجب عليهم أن يصوموا بحكم الآية هي، والطائفة الأخرى التي تجد المشقة في الصيام هم الذين أجاز لهم أن لا يصوموا مقابل الفدية طعام مسكين. بس المسافر والمريض لو صام يكون صومه كفر. في الآية الأولى أباح الفدية، في الآية الأولى أباح الفدية. الأمير يعني الآن المسافر والمريض لا يعتبروا من الذين يصومونه، لأنه أخي المريض المسافر حبه باقي، شو علاقته بالناس والمزور؟ لا يعني مش يعتبر من الذين يطيقونه، لا يطيقونه وأحسن من يطيقونه، يستطيعونه بدون مشقة. فإن كانوا يستطيعونه بدون مشقة فالأمر واضح، وإن كانوا يستطيعونه بمشقة فهذا الحكم غير منسوخ. نحن هو بدنا نبحث. أنت بتقول أنه كان مقرر في الإسلام الصيام على التخير، هذا التقرير منك خطأ. ما قرر في الإسلام بالنسبة للآية هي أنه بتصوم سقط الفرض، ما بتصوم بتقدم فدية. الآية لا تعطي هذا الحكم، تعطي حكم هل عليه صيام مشقة يبدي، اللي عليه مشقة في الصيام يبدي، أما اللي ما عليه مشقة لازم يصوم. المهم وعلى الذين يطيقونه يستطيعون الصيام بمشقة فدية طعام مسكين، هذه الآية ما هي منسوخة، ولكن خصصت للشيخ العجوز والحامل والمرضع كما يقول ابن عباس. ما بدنا نذهب بعيدا عن صور الأخ، لأن هذا مثال ليس فيه ناجع منسوخ، وإنما في عام خصص. بس نجي في عنا آية يمكن أن تصلح مثالا للناسخ والمنسوخ في القرآن لكن ما بيان السنة. ثم السنة التي رواها رجلان أصحاب الرسول عليه السلام أبو هريرة بن عباس، قال لما نزل قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله يرحمك الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يعذب من يشاء مقابل إيش؟ ما أظهره وما أخفاه والله على كل شيء قدير. لما نزلت هذه الآية جاء الطائفة من أصحاب الرسول عليه السلام جثيا على الركب، قالوا يا رسول الله أمرنا بالصلاة فصلينا، وبالصوم فصمنا، وبالحج فحججنا، أما أن يؤاخذنا الله بما في نفوسنا فهذا مما لا طاقة لنا به. فقال عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تقولوا كما قال قوم موسى لموسى سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا، فقالوا سمعنا وأطعنا حتى ذلت بها ألسنتهم وخضعت لها قلوبهم. فأنزل الله عز وجل قوله بعد ذلك آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، كل آمن بما أنزل إليه، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه الآية نسخت فيغفر لمن شاء ويعذب من يشاء، على ايش؟ تخفوا ما في نفوسكم، لله ما في السماوات وما في الارض، وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب لمن يشاء على ما يخفيه، ويعذب من يشاء على ما تخفيه نفوس. فرفع الله عز وجل بعد إنزاله المؤاخذة بالعذاب على ما في النفوس، قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت على عملا وعليها ما اكتسبت. فإذا هذا صالح، مثال صالح للناسخ والمنسوخ في القرآن نفسه، وهذا الناسخ والمنسوخ ينبغي أن لا يشكل. هذا الذي أردت أن أبين فساد هذا الكلام وهذا القول. الناسخ والمنسوخ ليس معناه أنه كما يقول اليهود، اليهود عندهم شيء اسمه البداء، يعني الله بيخلق شيء مثل الشخص منا الجاهل يشوف انه والله طلع معه شيء منيح، هو بتشجع فبيتقدم لزياده، هيك انه بيصوروه رب العالمين سبحانه وتعالى، لانه اليهود مشبهه مجسمه. حتى جاء في التوراه، في مقدمه التوراه، في البدء خلق الله السماوات والارض فراها حسنا، فخلق الجبال والنهار فرأى حسنة، فخلق كذا وكذا، يعني كأنه عم يوصف إنسان مخترع، يعني ما بيعرف شو راح يطلع معه، يعني الصاروخ مثلا راح ينفخر معه ولا راح يطير فيه، ما بيعرف، رأى شيء حسن فشجع وخلق كذا، هذا اسمه البداء. فحكم الناسخ والمنسوخ وتشريعه سواء في الإسلام أو فيما قبل ذلك ليس من باب البداء، وإنما هو من باب تعليق حكم إلى زمن، هذا الزمن يصلح أن يكون ذلك الحكم نافذا فيه. ربنا عز وجل يعلم السر وأخوى، يعلم الحوادث ما كان وما سيكون إلى ما شاء الله، فهو حينما يقرر حكم الشرعي يقرره حسب علمه إلى زمن معين، لكن البشر جاهل لا يعلم، فلما يقرر الحكم الأول ويريد رفعه يأتي بنص آخر ينبه الناس إلى أن هذا النص يرفع الحكم السابق. فشريعة الناسخ والمنسوخ هي على عكس ما يظن الجهال، هي تدل على حكمة الله عز وجل في تشريعه للناس. مثلا نسخ الشرائع كلها بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، ذلك لأن الشرائع السابقة كانت تنزل في الشريعة، كل شريعة تناسب الزمن والناس اللي هم ايش كلفوا بهذه الشريعة. فقد قال عليه الصلاة والسلام: فضلت على الأنبياء قبلي بخمس حصان، من جملتها وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة. فموسى بعث إلى اليهود، واليهود كما وصفوا في نفس التوراة بأنهم غرز الرقاب، فاقتضت شريعة موسى عليه السلام تشديد في بعض الأحكام على خلاف شريعة عيسى التي جاءت بعد شريعة موسى، فطلبت شيئا من التيسير، وعالجت الشدة التي وقع فيها اليهود من قبل. ولذلك جاء في الإنجيل إن كان محفوظا: من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خد الأيسر، ومن طلب منك كساء فأعطيه رداء، ومن طلب منك أن تمشي معه ميلا فامشي معه ميلين. ذلك لأن اليهود غلبت عليهم المادة وابتعدوا كما هو طبيعتهم حتى الآن عن الأخلاق السامية، فاقتضت الشريعة التالية لشريعة موسى تعديل الكيس بعض الشيء عيسى موسى فاقتضت شريعة عيسى تعديل شريعة موسى عليه السلام. أما الإسلام فجاء بهذا وهذا: جاء من يعتدى عليكم فاعتدوا عليه، وجاء وأن تصفحوا وأن تعفوا وتصفحوا فهو خير لكم. فيضع المسلم هذا في مكان مناسب وهذا في مكان مناسب. فإذا كان من الحكمة في مكان نسخ الشريعة بشريعة تأتي من بعدها، فأولى نسخ حكم 2-15 لأحكام مقابلها، لأن تلك الأحكام كانت في أول الإسلام، فارتضت أن تأتي أحكام أخرى نعم تختلف عن تلك باعتبار أنها جاءت بعد أن استقر الإسلام بأحكامه ورضاهه. جرد هذا مثل وكان الجواب المناسبة يعني الشريعة مثل اللي جاء سيدنا موسى فيها زاد عليه ونفس المخوطة للسلطان معناته ما نفسه إنما زاد عليه. لا لا نسخ بس في تفصيل القضية. الشرائع من شريعة آدم عليه السلام أول شريعة وجدها على وجه الأرض إلى شريعة محمد عليه الصلاة والسلام هي شرائع تلتقي في عقائد أساسية. التوحيد مثلا، إيمان بالبعث والنشور والحساب والقضاء والقدر إلى آخره، هذه قضايا اعتقادية لا يدخلها تغيير ولا تبديل في كل شرائع، لكن فيما يتعلق بالأحكام في تغيير وتبديل بلا شك. فمثلا الله عز وجل حكى في القرآن الكريم ما نستند للتوراة بالإنجيل أنه في قصة يوسف عليه السلام مع إخوته وأبيه لما جاءوا إليه وهو في مصر ملك، قال: وقروا له سجدا. هذا السجود عندنا لا يجوز. كذلك الله أمر الملائكة بأن تسجد لآدم، هذا الحكم غير جائز عندنا. هذه أحكام عملية تتطور مع الزمن. فلما شاء ربنا عز وجل بحكمته أن يقرر شريعة التوحيد التي لا شريعة بعدها لتستدرك ما قد يفوت بعض الشرائع قبلها، جاء بشريعة كاملة لم تدع مجالا لأحد لأن يستدرك عليها. فقرر المسائل بآخر تشريعها، لذلك نهى عن السجود لغير الله عز وجل. وقال عليه السلام في الحديث المشهور: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. كذلك في أحكام تختلف الآن شريعة الإسلام عن الشريعة السابقة، زواج الأخت بأخيها والأخ بأخته، هذه شريعة آدم واستمرت ما شاء الله. فحكمة التشريع تقتضي تتغير أحكام المتعلقة بالأعمال، أما في العقيدة فهي ثابتة في كل الشرائع. فهل أنت عم تنقله يعني يحتاج إلى شيء من التفصيل وهو هذا، الشرائع لا تنسخ بعضها بعضا فيما يتعلق بالعقائد، أما فيما يتعلق بالأحكام بلا شك شريعة عيسى تختلف في بعض الأحكام عن شريعة موسى، وشريعة الإسلام تختلف في كثير من الأحكام عن شريعة عيسى وموسى. هذه حقيقة لا يختلف فيها المسلمون أبدا، وهذه الآية التي ذكرنا بها الأخ صريحة في ذلك. تفضل يا أخي، أنت إيش كان عندك؟ تفضل. وهنا الآية الأخرى 4 أشهر و10، فإذا آية تنتقل أخرى. الله عز وجل الرجاء اللي حرمه في القرآن النص القطعي ورجاء في أمشد هذا صحيح بالنسبة لآية لا تأكلوا بما أضعاف مضاعفة، ولكن في قوله تعالى فذروا من الربا ما بقي من الربا إن كنتم إيش مؤمنين، هذا لا إن كنتم مؤمنين ينفي كل الربا، فآية أضعاف مضاعفة صحيح فيها، أما هذه فهي تشمل هذا وذاك. ونحن نقول أن الإسلام ما جاء بإقرار العرب على بعض دون بعض، فربا النسيئة معروفا للعرب، وربا الفضل أيضا معروفا للعرب، فالإسلام جاء لمعالجة كل الفساد الموجود عند العرب. ثم هذا الجواب لو فرضنا ما في عنا غير آية لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعفة، هذا الجواب جواب لا يلتفت إلى السنة وما فيها من أحكام زائدة عن القرآن، وهذا في الحقيقة خطة محمد عبده خطة واسعة وخطيرة تأثر ببعض جوانبها السيد رشيد هو نفسه وأنه من أهل الحديث، فهذه خطة يكفي أنه لردها قوله عليه الصلاة والسلام لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول هذا كتاب الله فما وجدنا فيه حراما حرمناه وما وجدنا فيه حلالا حللناه فلا إني أجدت القرآن ومثله معه، فهب أن القرآن لم يحرم إلا ربا النسيئة، فما نحرم ربا الفضل وهو محرم في أحاديث صحيحة. هو على هذا من جلس يحمل كفر واللي ليجر تحريم هذا الفضل فضل من عفا تبدي دايبين حلو وفي النهاية طيب هو لازم محمد عبد الإكرامي فضل الإكرامي والسلسلة هذه قضيتين مختلفتين. الإكرامية إذا كانت بصيغة نفس ما فيها تلويح ما فيها تسمية ما فيها محايا فهي جائزة، مثلا هذا المحل ما يبتغي مرة ذلك شيء هو يبتغي لأنه يعني حد أنه يمكن من نسيت أنا بعد فسألتوه طبعا هو لا أنا سألته لكن أنا رح أجاوبك ليش أخرى شان ثاني مرة إذا إجا لعندها مش مكتوبة يحصل كثير لكن القليل ما بيحصل مو كل الناس يعني نعم قسمين يعني نحن ندرس موضوع من الزاوية أن هذا اللي أكرمك دينار أو نص دينار أو ربع دينار أو اليوم يعني ليش أكرمك مو مشان تاي ورا تعتني فيه إذا إيجار أكثر من غيره هذا يجوز لا بس تقول شو بيقول على الله النار يمكن هو يعني بيقول على الله معه مجهود وهو أعطاه يعني بيقول على الله النار إنه أعطاه دينار لأنه شافه طول حياته أنا بدي أفهم على أنه لا أنت تقدر تفهم الموضوع أكثر منا في الحياة نحن نعطيك مبادئ نحن نعطيك مبادئ أما ليش أعطاك الدينار أنت تعرف أكثر مني لأنك أنت واقع في المشكلة أنا في أنا ما عندي في عملي ما بفصلش بعد السعر من هذا طيب السعر واحد هذا المتابع أنا عندي دائما هو زبون في المحل ودائما بيشتري مني فأنا طبعا بدل الزرع ما بتسمع إليها أيام السعر كذا بنعطي فيه شراء لصاحب المحل بنسعر فيه فهو نفس الشيء اللي مثلا أو بيعطيني فيه أخي إكرامية ما في كلام حوله بس ما تكون رشوة هي مش رشوة لا أنا بعرف إنها مش رشوة طيب ما في الاحتمال إذا ترت لك يا ترت أنت إنه قد يكون هي معناها لا أخذ لا شو أنا أقول قد يكون مثل ما أنت أنا يعني أنا بالمكان مو تستفسر أنت أنت بتعرف بدون ما تفكر أيوة مش رشوي طيب نجي لإيش السمسرة شو هي صورة السمسرة في القرآن أنا في نفس العمل أنا متفق مع أحد الخياطين أو التجار لأنه أنا إذا أرسلت لهم زبائن أو أشخاص يخيطون عندهم أو يشترون من أقمشة هم اللي يعطوني بالنية كذا طيب هل بالنية كذا اللي يعطوك يا يغلي بعض ظنك تطلع من جيبتهم ولا من جيبة الزبون هل من جيبة الزبون أي ما من جيبة طيب انا عندي سياره بروح على الكراج مش معي اللي بصلح لي السياره بصلح لي شغيل لانه فانا بعطي للشغيل كونه يجيب له على الغاز يعني. هي اخت ديك بس هي صوره الرشوه فيها اقوى من هيك على حول موضوع الصيام انا عندي مرض من 6 سنوات عافاك الله وفرع جيل نوبات فرع أنا لازم أخذ حبتين في اليوم. أنت جربت زمانك إنه إذا تركت الحبتين هذول في يوم ما ضروري لا سمح الله في نفس اليوم تجيك النوبة هذه؟ إذا نفس اليوم ثاني يوم إذا في نفس اليوم جربت تأخذ حبة على الشحوط وحبة على الإفطار؟ لا أنا أنصحك تمشي هذه الخطوة حبي على الفطور اي نعم حبي مساء بتصوم فإن نجحت في العملية هذه فجمعت بين أمر الشارع ورأي الطبيب وإذا كان ما نجحت في هذا وهذا ما لا نرجوه لك اي نعم فحينئذ بجزء انك تتعاطى هالشيء لأنك مريض مرض مزمن يعني ونسأل الله أن يعافيك هل يجوز أن أدعو بالهداية قاتلة لما أكون يعني أكون في مع جماعة إسلامية أن أقاتل وأنا أدعو لهم مع جواز الدعوة له بالهداية. انت مصير المقاتل، انا قلت لك المقاتل هذه ذا زمن يجب ان تتقدم. وشفت ان المقاتل المسلمون لما خرجوا من الجزيرة العربية وجاءوا الى بلاد الشام عرضوا الثلاث امور على الروم ثم قاتلوهم. فطبيعي انه يجوز للمسلمين ان يدعوا بالهداية للروم، فكيف نستثير في نفس الوقت يجوز لنا ان ندعو بالهداية لهم ونقاتلهم؟ ليه ما نتركهم حتى يهديهم الله سبحانه وتعالى؟ ما في تنافي اذا علمت او تذكرت الغاية من الختام. الغاية من الجهاد هو إدخال الإسلام، لكن الناس ما بيجوا كلهم بالمنيحة بالتي أحسن. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. الغاية في القتال هو الشهادة، الإيمان يعني لله الوحدانية ولرسول الرسالة. والغاية من الدعاء أليس هو هذا أيضا؟ لكن الطريق هو هذا؟ إيه؟ عارف الطريق، استدرك عليه استدرك، عارف ان هذا الطريق مقصود فيه الهداية وهذا الطريق مقصود فيه الهداية، فما في تنافي بين الطريقين. ولكن تارة يجد المسلم نفسه قانعا بالطريق الاولى قضية ايش الدعاء، وتارة يجد نفسه ان هذا لا يكفي ولم يحصل المقصود الاكبر، فلا بد من الجهاد في سبيل الله لتحقيق ما كنت تقصده بنفس الدعاء. ولكن الدعاء كما قلت لك في اول الكلام قد لا يحصل الغرض المنشود في بعض الاحيان او كثير من الاحيان، فشرع الشارع الحكيم سببا اخر في استعمال القوه لتحقيق الغرض من الوسيله الاولى. مثال يقرب وذلل حوله تماما، قوله عليه الصلاة والسلام من سألكم لله فأعطوه ومن استعانكم بالله فأعينوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا ان قد كفأتموه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فنجد الرسول عليه السلام في هذا الحديث جعل طريقين للمكافاه، ومن صنع اليكم معروفا فكافئوه، من صنع اليكم معروفا ماديا فكافئوه مكافاه ماديه، فان لم تستطيعوا ان تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا ان قد كفأتموه. فالمكافأة المادية مو كل إنسان يستطيع، لذلك جعل الرسول عليه السلام لهذا العاجز عن المكافأة المادية طريقا أخرى سهلة التناول. اللهم أجزه خيرا، اللهم وفقه، اللهم أغني بحلالك إلى آخره. ولسهولة هذا السبيل وهذا الطريق تجد الناس ركنوا إليه، خاصة المشايخ أمثالنا. فلما واحد يقدم له هدية مادية تساوي كذا، شو بيكون المكافأة؟ دعوة صالحة. ويقنع ذاك المسكين بهذا الدعاء لأنه كأنه يتوهم أنه لم يجعله هو نبي ودعاء مستجاب عند الله، ولو كان الأمر كذلك متوفي معه بالطبع. ما قدم له مثلا هدية 10 20 100 200 دعوا دعوة في صلاح الدنيا والآخرة بتوفي معه، لكن هذا ما هو نبي. وإذا كان بالمناسبة ابن عمر عمر نفسه يروى عنه أنه جاءه ذات يوم إنسان قال له ادعو لي يا عمر، قال له أنبياء نحن؟ هذا عمر الفاروق هو الذي يخاف الشيطان منه، لكن من عجائب المفارقات اللي هو بخاف الشيطان. ما سلكت حجا إلا ترك الشيطان فجا غير فجه. هذه شهادة الرسول عليه الصلاة والسلام له. مع ذلك هو بخاطر الشيطان أكثر مما نخاف نحن هذا الشيطان. بدليل أنه لما شاف الناس عم يترددوا عليه ويتبركوا فيه ويطلبوا الدعاء منه ويخلوا عليهم. هلا شو الأنبياء نحن دائما تطلبوا من الدعاء كأنه نحن إيش يعني ما بيدخلنا الغرور والعجل. ما لنا أنبياء نحن ولا معصومين. فإذا هو بخاف من الشيطان. المقصود الكلام توسعنا شوي. الرسول عليه السلام كما جعل طريق المكافأة طريقين مادي ودعائي، كذلك طريق هداية الناس له سبيل في متناول أضعف الناس. تقول جزاك الله خيرا من أهداف إليك مالك، وسبيل ليس ميسرا لكل الناس بل لبعضهم، بل وهذا البعض أيضا ليس ميسرا له الجهاد كما نحن وضعنا في هذا الزمن. فإذا كون الدعاء يشرع للذي عاند وأصر كما يشرع له الجهاد ففي مناسبة بين الأمرين، لأنهما ينتقيان في سبيل تحقيق غرض واحد. هو الموضوع طبعا. هل يجوز السلام عليكم؟ هل يجوز إذا كان يحكم بالإسلام؟ أما إذا كان لا يحكم بالإسلام فيجوز طبعا. والحديث إلا أن ترى شيطان دواحة، هذا الذي أنا أشرت إذا كان يحكم الإسلام ولكن في بعض الأحيان يجور ويظلم وإلى آخره فما يجوز الخروج عليه. نعم، حتى إذا لا ما أنسى هذا الخروج ما يجوز إطلاقا. هذا طريق الخوارج. لذلك كان علماء المسلمين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دائما يمشون مع الحكام المسلمين ولو كانوا على الجور، ما لم يروا كفرا بواحد. هذا هو يعني الكفر البواحد تقصد تغيير الحدود، تغيير الحدود الله. هو هذا قائد الآن. تفضل. سوق السلام ثاني مو لترد السلام. سوق السلام. أيوة. سؤال ثاني، دخلت المسجد ووجدت جماعة ثانية صلي معه أم تنفرد؟ أصلي. جود علينا. السؤال الأول يختلف باختلاف وضعك حينما دخلت المسجد. فإذا لقيت بعض المصلين في المسجد الواجب أن تبادرهم بالسلام ثم تصلي التحية. أما إن كانوا هن في زاوية المسجد وأنت في طرف آخر فتصلي تحية المسجد قبل كل شيء، فإن لقيت بعد ذلك أحدا أو لقيت سلمت أو سلم عليك. هذا جواب السؤال الأول. أما الجواب على السؤال الثاني ففيه أيضا تفصيل. إن كان المسجد الذي تريد أن تصلي فيه الجماعة الثانية بعد القدر الأولى جماعة مسجد له إمام راكب ومؤذن راكب ككثير من المساجد المعروفة، فتصلي وحدك ولا يشرع لك أن تقيم جماعة ثانية. وإن كان مسجدا في جانب من الطريق أو في محل ليس لهذا المسجد إمام راكب ولا مؤذن راكب يجمعهم المؤذن والإمام ليصلوا في وقت معين، فحين ذاك يجوز تكرار الجماعة في مثل هذا المسجد. واضح السؤال الجواب؟ كجامع الفقيه مثلا ما يجوز مفردة يعني اي نعم ينبغي تصلي مفردة. نعم او نفسك هو المعروف انه ذلك يصلي تفضل على اللي يعني تتطبق عليه. أنا من الضبط من جزء هذا، أنا اليوم أصلاً ومالك وضبط، فاضطرب على نفسي. طبعا انا لو رجعت بده يضل يطوف على نفسي يعني الله. ضرب اول مره والثاني عندي الثالث كان في النزاع. انا شفت نفسي كان يضل يطوف على نفسي. وانت واني رجال ما بتسعى يعني انضربة ايه رجعنا ووكلنا جمال هذا الخطأ من جمال اللي ما بيعرف حكم الشرع. انت مالك ما لكن ينبغي على الإمام هذا الذي يشير بأن تطوع وراءه ويلاحظه لا يمكن أن تجيء مثل هذه القضية. نعم غيره تفضل. بالنسبة للمقصد طيب المسلم أحيانا يمر عليهم أحاديث فيها غموض فقد أنه كيف بدنا نرجع عليه التفكير معين هذا إله شرح النووي مو نفس المختصر الأصل يعني تبعه النووي نعم شرحه شرح جيد إمام النووي معروف يعني نعم لأن الناس جرون معه على الإفرنجي فأنا بكي جرون على العربي أنا أقول الساعة 3 يمكن تفهم عليها الشيء؟ يبدي أن تفهم عليها الله كيف الوقت بين هذا وبين كل الناس وتعالى وما أمر الله بين هذا وبين الأمور أنت خلطت بين الأمور كثيرة فبدأ تصفية الأمور. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنتم يرفع القرآن قبل أن تكون بعد ما قرأت كتاب لكم سؤال. قول تنشر رسالة الإسلام الخارجة. هل هي خارجة حقيقة؟ ما هي خارجة؟ يعني خالد لا الخلود هو طول البقاء طول البقاء الخلود هو طول البقاء مش بقاء إلى ما لم يعني نعم. أولا يبدو من كلامك السابق أنك تخلق بين معنى السنة اصطلاحا ومعنى السنة شرعا ولغة. فإذا ميزت الاصطلاح الحالي عن الاصطلاح الشرعي القديم زال إشكال. تقسيم العبادات إلى فرض وسنة هل تعتقد أن هذا التقسيم كان معروف في زمن الصحابة؟ لا. إذن إن السنة يقابل فرض هذا اصطلاح فليه ذهبوا على أن قول الرسول عليه السلام من رغب عن سنتي فليس مني يعني السنة هي هذه مقابل الفرض وليست بفرض هذا تعلم أن الصحابة ما عندهم الاصطلاح يعني فمعنى السنة المقابل للفرض عبادة لم يأمر الشارع بها هيك معنى السنة الاجتماع عبادة ثابتة في الشريعة لكن لم يؤكد الشارع فلم يأمر بها. أما معنى السنة في الحديث الصحيح فمن رغب عن سنتي فليس مني ليس هو هذا المعنى فمن رغب عن سنتي التي ليست من فريضتي فليس مني لا هو هذا المعنى وإنما السنة في الحديث النهج والسبيل والطريق. يعني هذا الحديث يفسر على أساس قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين هي سنتي التي جاءت في الحديث السابق، فمن رغب عن سنتي فليس مني، اي فمن رغب عن طريقتي وعن خطتي التي شرعتها بامر الله عز وجل للناس فليس مني. ويأكد لك المعنى صدر هذا الحديث تذكره، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الرهط دون الرهط شرعوا لانفسهم شريعه، هذا قال قوم الليل ولا أذان. يرحمك الله، قل يرحمك الله يا سيدي، لا تسكت، يجب على كل سنة، يجب على كل سنة، مو كل سنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا أربع عين لأنه يرجع في الحديث حق على كل سامع أن يشملكه. هو أفضل سؤال. فهذا قال أقوم الليل ولا أنام، يخط لنفسه خطة التقرب إلى الله بأن يقوم الليل ولا ينام، وذاك يقول أصوم الدهر ولا أفطر، وذاك يقول أتزوج النساء. أرد عليه وقال أما أنا فأقوم، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، أما إني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن السنة هنا هي الطريقة، واضح هذا؟ أما أنه الله قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، هذا ما في تعارض مع السنة التي لم يفرضها، فإنه لم يأمر بها عليه الصلاة والسلام. بس هيك؟ لكن الآن لما بدأ مجال من الإسلام لا يعطى الخالفة فتضيع، تضيع؟ تضيع عند الأعرابي الذي قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص، لكن مو كل الناس بيرضوا بأنفسهم إنه يصيروا أعراب، وإيه؟ وبالدليل إنه نحن لنعرف إن أي سنة ما هي فرائض، الحمد لله ما صرنا أعراب، لا نزيد عليها ولا ننقص، وإيه؟ إذا لا تخشى، حافظ على الشرع بجميع أقسامه، في فرائضه ومستحباته. تفضل اسال عن السلام. السلام تشير العرض على السلام، وهل وقت السلام؟ لا، فرض كفايه. اذا دخل جماعه فسلم احدهم اجزى عن الاخرين، واذا دخل جماعه او فرد وسلم على الجماعه فرد احدهم اجزى عن الاخرين، لكن التشميت في نص صحيح. نعم. إذا سؤال أمر على الموضوع بدأت أجاب ذلك من جماعة، مثل من أتى عراقا أو كاهنا فقد كفر بالذي أنزل على محمد، مو مكتين فصدقه، إيه أتاه فصدقه، نعم صحيح. وهل هذا الكفر هل يعني لا شفاعة بعده؟ هذا أخي فصله بفاضل كفر دون كفر، فسره بكفر اعتقادي او كفر عملي. فهذا الذي اتى العراف فصدقه بما يقول، ان كان يؤمن بان بامكان العراف ان يطلع الغيب فهذا مرتد عن دينه، لانه شو معنى كلام الرسول فقد كفر بما انزل على محمد؟ ماذا انزل على محمد؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ماذا أنزل على محمد؟ ولو كنت لا أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما سير السوء. ماذا أنزل على محمد؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فهذا الذي أتى الكاهن هل يعتقد أن هذا الكاهن رسول مصطفى من الله حتى يأتيه ويستنبه عن المغيبات فإذا نبأه صدقه؟ فهذا التفصيل يجب استحضاره. فإن جاء إلى الكاهن وهو يعتقد أنه بإمكانه يطلع على الغيب فهو قد كفر بما أنزل على محمد، لأنه قيل له فلا يظهر على غيب أحدا إلا من ارتضى بالرسول. وإن كان لا هو بيعتقد بأن العقيدة الصحيحة وأنه ما في اطلاع على الغيب، لكن هنجرب أحيانا بتصيب معهم أحيانا كذا إلى آخره، فبيصدقوا في بعض الجزئيات وهو محتفظ بالإيمان السابق، فهذا كفر عملي وليس كفر اعتقاديا. واضح هذا؟ طيب تفضل. لا يبلون ولا يفنون، وأنهم يعيشون في نعيمها إلى ما لا نهاية. أما قوله تعالى ما دامت السماوات والأرض فهذا إخبار من الله إلى أنه فعال لما يشاء وأنه لا أحد له سلطة عليه، فهو إذا شاء فعل كذا وكذا، يعني أنهى في النعيم سواء في الجنة أو في النار. ولكن أخبر في آيات وأحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بأن الجنة لا تفنى، لا تبلى ثيابها ولا يفنى شبابها في بعض الأحاديث الصحيحة. فإذا نحن نجمع بين الخبرين، الخبر الذي أخبرناه بأن الجنة لا تبنى، والخبر الذي فيه أن الله عز وجل حكم على الجنة بأن يخلدوا فيها ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربهم. لكن هل شاء ربهم عدم الخلود؟ جاءت الآية الأخرى أنه شاء الخلود. فإذا يعني الآية هي ما دام السماوات إلى آخرها، الغرض إثبات أن مشيئة الله هي الغالبة سواء بقال خلود في أهل الجنة أو بنارهم. فلو كانت الآية عندنا فقط كنا في الواقع نختار، ما نعرف يعني في خلود إلى نهاية الجنة أو لا. لكن لما جاءت الآيات الكثيرة والأحاديث النبوية أكثر وأكثر تخبر بالخلود، ما صار في منافات بينها وبين بعض العلماء أو بعض المدعين يقولون أن إذا دخلوا أهل الجنة في الجنة دخلوا يعني بقاء دائم، فهذا يناجع الله في صفة البقاء. فأنا قول بروري عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه فلسفة إلحادية متقمصة بقميص صوفي. هذا مثل من يقول لا يجوز أن نقول أن الإنسان له وجود، لأنه إذا قلت له وجود فمعناه أنك نازعت الله في وجوده، وهذا معناه أنه لا يجوز أن تقول أن أنت وأنا أحياء لا أمثل أنت الثالث. نحن أحياء، أنت حي وهذا حي، ما تجوز تقول هذا لأنك تكون نازعت الله في صفة الحياة. وهكذا يقول فعن كل الصفات اللي الله عز وجل اتفضل بها على عباده. لكان شو المخرج؟ المخرج الخارج الشريعة، ونقول ما هو إلا هو. شو نقول؟ ما هو إلا هو، يعني أنت وأنا وكذا والكلب والخنزير والشجر والحجر والمدر، كل هذا هو الله، هو هو لا هو إلا هو. كذلك ولا لازم نحن نقول انه اهل الجنة يفنوا حتى ما ينازع الله في ايش؟ في دوام بقاهم. طيب بس هذا الدوام اللي عم يوصف اهل الجنة به من اين جاءهم؟ من الله، هو من الله. والحياة التي نحن نحياها من اين جاءتنا؟ من الله. وما تشاؤون الا يشاء الله رب العالمين. إذا استهدافنا بهذه الحقيقة وهي أن وجودنا كان بمدد من وجود الله عز وجل، وحياتنا بمدد من حياته، وبقاءنا في الجنة بمدد من بقاءه. هل الاستهداف بهذه الحقيقة تقضي على هذه النعرة الصوفية الخبيثة؟ نعم. الدليل بالنسبة لجواب المسألتين من الأخ بالنسبة للدخول شخص على دخول المسجد صح السلام. السؤال الثاني اللي سأل فيها بالنسبة للجماعة، الجماعة الثانية شو الدليل على التكبير؟ أما الدليل على المسألة الأولى حق المسلم على المسلم خمسة إذا لقيته وسلم عليه. يعني هلا حاضر لك مثال. أنا الآن أخذت النبي أيضا سؤال الطعام دور بتركه وبدخل الوحي بتصلي بعيد ولا بسلم عليه؟ هاي واحدة. السورة الثانية بتصير طبعا بواسع، هو بجانب وأنا بجانب، هون ما يرد ما تحقق اللقاء إذا لقيته بسلم عليه. اما لو لقيته فلا بد ما تسلم عليه. ايش تسلم عليه؟ انت الصوره هلا لقيته وجب عليه تسلم عليه. اما بعض الناس ومنهم المخير ويرفاضك، لكن هذه ما ادري كيف قالها، اذا تدخل مسجد تبدا بالتحيه بعدين تسلم، هي مو صحيحه ابدا لسببين اثنين مو صحيحه. اولا انها تنافي حديث اذا لقيته وسلم عليه. فاذا انت لقيت اخوك ما سلمت عليه خلاص الحديث صراحة. ثانيا ما عندنا نص يأمرنا حتى لو ما فيها الحديث إذا لقيته وسلم عليه، لكن إفشاء السلام واردة، إلقاء السلام مشروع. فما في عندنا نص إنه ما بيجوز بادر بالسلام حتى أبدأ في صحيح المسجد، ما في عندنا نص إطلاقا. فكيف عندنا النص هذا إذا لقيته وسلم عليه؟ هاي السورة الأولى. الصورة الأخرى دخلنا مسجد وراح نتصوره مسجد كبير وكبير جدا. أنا مسجد بني أمية وأنت مسجد الحسيني، دخلت أنا مرة مرتين وقلت فيه واسع يعني ممتد من الشرق إلى الغرب. فدخلت أنت من الباب اللي يميل ناحية الشرق وصاحبك هني في غرب المسجد، فتتكلم عليه تقول السلام عليكم، تسموه لحتى يسمع. لا ولد ماشي بالتحيه، ما ورد عليك اذا لقيته تسلم عليه. واضح؟ ها؟ كويس؟ طيب، وقت ايش؟ المسألة الثانية. في حديث نهي بالنسبة للسلام إذا كان في أماكن المصحف. السلام ورحمة الله وبركاته. حديث علم المشغولين في دراسة علم، ما في سلام. بالاسم المرحوم في حديث بدل إنه رسول كره أن يرد السلام وغيره، فأكره ويسكن النظر انه يتكلم على الانسان وهو يتغوص او هو يرد السلام واسم الله والسلام اسم اسماء الله، لكن هو عم يدرس العلم، هو عم يواجه ما في مانع من القاء السلام، هو عم يقرا القران ما في مانع من القاء السلام في هذا الحال. بالنسبة لمجلس العلم إلا أنه تقطع عليه من بالكتب يعني عليه ما لا يقطع ولا شيء. واحد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم. ما في على طريقة مشروعة تعليمه إلى جميل جاهل التصوير. ما في على طريقة لتفهيمه إن لا يرجع إلى الرجل. الله سبحانه نعلمهم هذا الظهور في حد نفسه الله ولي ولا هو يعني قريب الوالي لو ما تعلموا ما تزورهم شيء ما في فرق بين شيء ومن علمهم أصلا بالقرآن يعني عارف اللي إذا قلنا أستاذ يعني الفضل لم يكن حظما أن يبقى مباحا إنه ما لم يأتي محظما بحبه فهو مباح كيف لما قلت بحبه شريفة الشباب شو يكون الحظ المباح هذا عملنا الحديث أن يقع في قلبي هو أجاب الحديث في الإشوار السابق في الحظ الشائع له مجرد من شرطين الشرط الأول يكون هدف الزواج الشرط الثاني يكون مقيدا بكل الشريعة مثل كلمة خلوة ومفارقة وإقالة المفضلة لا هذا هو مبدأ يعني يوصف الإنسان لكن يتخصص انه يضيع من مال الارض من هنا حتى ما يحرك الارض وهو الزواج كنا عنه يعني يرى بعض الحالات هو معروف ان الحب انه يبقى من عن الانسان عندما رأيت فرق بالنسبة لصلاة الجماعة الثانية يوم اليوم منذ بداء الاحترام السليم تنقسم بعضها على بعض وبعضها صحيحة ولذلك كما قال الشاعر وبردها تتبين الأشياء لابد لمن يريد إيقاظ المسلمين وتفسيره في دينهم أن يقرن قوله وهذا نحن نبدأ الآن بتقديم دليل على ما ذكرنا من أن البدء لما يكون يمين الساقي مهما كان الأيمن كبيرا او غير ذلك. هناك في صحيح البخاري حديث عن انس بن مالك روايه واخرى عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. اللهم اشف من سقانا. كل من الحديثين فيه تحدث عن قصة وقعت للرسول عليه الصلاة والسلام، خلاصتها أنه أتي بقعب فيه لبن قد شيب بماء فشرب منه عليه الصلاة والسلام وبقي فيه سؤل، وعن يمينه أعرابي وفي رواية عبد الله بن عباس صغير السن، وعن يساره مشايخ قريش وكبارهم في مقدمة أبو بكر وعمر. فاستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم من كان عن يمينه بأن يبدأ بالذكر، فقال والله يا رسول الله لا أوثر أحدا على فضلة الشراب، واستلمها فقال عليه السلام الأيمن فالأيمن، وفي رواية ثانية من سعد الأيمنون الأيمنون الأيمنون ثلاث مرات. هذا الحديث يتوهم بعض الناس ومن هنا جاء الخطأ الشائع أن الساقي لما بدأ بالرسول صلى الله عليه وسلم إنما بدأ به لأنه كبير القوم وسيده وهو كبير الشك، لكن التعليل بأن البدأ كان به لأنه سيد القوم هذا تعليل بحاجة إلى نص يؤكد أن البدأ كان لهذه العلة، وهذا النص مع أنه مفهوم فهو يخالف رواية صحيح البخاري عن أنس قال اتفق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان يرد السؤال وإن كان ممكن أحد أن يناقش طيب بدأ بالرسول عليه السلام سرالمة هذا السؤال حق، ولكن لما تأتي رواية أخرى فتقول استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ اتضح السبب الذي من أجله بدأ بالرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا السبب؟ تسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن البدء إنما يكون إن كان هناك ساقي طالب صفية فيبدأ به طبيعة الحال، أما إذا كان ليس هناك ساقي فنأخذ القاعدة التي أسسها الرسول عليه السلام قائلا لما بدأ بالأعراب الأيمن فالأيمن، وفي الرواية الأخرى الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون. فالاحتجاج بأنه بدأ بالرسول عليه السلام غفل عن الرواية الأخرى التي تبين لماذا